لابتدى ضايع جوتي زعل ما جرحني خطاك لابتدى جرحي وانت جرحي تبي غلطتي كل لحظة في حياتي معك واتذكر خطاياك واتحسف عليك.